فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه. ثم رجع أبو داود حديث غرفة بن الحارث، غرفة بن عبد رضي الله عنه، غرفة بن الحارث بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ببدنه. نعم. أتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن. أتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأخذ يعني أسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها وطعن بها يعني نحر بها. وإيش؟ فلما فرغ ركب بغلته. فلما فرغ ركب بغلته. أردف علي. وأردف علي رضي الله عنه. أنت؟ نعم. نعم. يعني فيه أنه يعني ساعده على النحر. والمعروف أنه نحرها صلى الله عليه وسلم، نحر بيده 63 ونحر علي الباقي أي 800. قال حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم البزيع، وهو هذا الذي وجدته محمد بن حاتم الميمون في بغداد الثمين. محمد بن حاتم الميمون صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وأبو داود. محمد بن حاتم الميمون صديق ربما وهم أخرج له مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة فقيه، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب كتب الستة. عن حرملة بن عمران. حرملة بن عمران وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود ومسلم بن ماجه. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عبد الله بن الحارث الأزدي. عبد الله بن الحارث الأزدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. هذا مقبول أخرجه أبو داود. هو عبد الله بن الحارث الأزدي. أبو الوليد البصري الأزدي. لا أنا وجدت الأزدي. الأزدي هذه غير موجودة. من نص عليه؟ لما رجعت ترجمته في تهذيب الكمال. قال هو الكندي المصري، وذكر أنه يروي عن غرفة بن الحارث. يروي عنه وهو مقبول أخرجه أبو داود. وهو مقبول أخرجه أبو داود. عن غرفة بن الحارث الكندي. عن غرفة بن الحارث الكندي وهو أول صحابي أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. والحديث يعني ذكره الألباني في الضعيف من أجل هذا الذي هو عبد الله بن الحارث الأزدي. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تنحر البدن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. ثم أرد أبو داود كيف تنحر البدن، يعني البدن تنحر وهي قائمة قد عقلت رجلها يدها اليسرى وقامت على بقية قوائمها على الرجلين واليد اليمنى، وتنحر القائمة، ويكون ذلك بلبتها، لأن النحر يكون في اللبة التي في أسفل العنق، والذبح يكون في فصل العنق من الرقبة. والأصل في الإبن أنها تنحر، والبقر والغنم تذبح، ويجوز نحر ما يذبح ويذبح ما ينحر، يعني يجوز أن البقر تذبح يعني مع لبتها، ويجوز في الإبل أيضا تذبح يعني بين الرأس والرقبة، ولكن الذي جاءت به السنة أنه تنحر الهدي ويذبح ما سواها، يذبح البدن ويذبح ما سواها. أورد أبو داود حديث جابر، جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، ينحرون البدنة معقولة اليسرى اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا إلا النسائي فإنه في عمل يوم الليلة. عن أبي خالد الأحمر. عن أبي خالد الأحمر وسلمة بن حيان وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكره هنا. قال وأخبرني عبد الرحمن بن عبد. وأخبرني عبد الرحمن بن سابق. يعني سابق يعني ويقول ابن جريج وأخبرني عبد الرحمن بن سابق. عبد الرحمن بن سابق يعني هذه طريقة أخرى ولكنها مرسلة. والطريقة الأولى متصلة. عبد الرحمن بن سابق هو ثقة كثير الإرسال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. ثقة كثير الإرسال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. والنسائي في عمل يوم الليلة والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة

والظهور على البيداء لأنه قال ذلك. وعلى هذا لا تنافي بينه، يعني معناه أن الإحرام أنه حصل في الأول، يعني على قول ابن عباس أنه حصل في المسجد، وعلى أن الحديث يعني لا يصح، فحصوله في البيداء وحصوله في انبعاث الناقة هذا ثبت، جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل على أن أحد سمع هنا وأحد سمع هنا وسمع هنا. كلام ابن عباس هذا كلام يعني في غاية الوضوح من ناحية التوفيق بين تلك النصوص. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وإن الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتين. نعم، هذا يعني الأثر كما هو معلوم يعني يوفق بين تلك النصوص يعني كما عرفنا. قال حدثنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الطوسي، هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن يعقوب يعني ابن إبراهيم. عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، وهنا صرح بالتحديد. عن خصيف بن عبد الرحمن. خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنة. أخرجه أصحاب السنة. عن سعيد بن جبير هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كل إنسان يعني يكرر يقول لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجة لبيك حجة لا بأس بذلك. يكرر كيف؟ ما كان يكرر؟ إيه يعني كونه يعني سمعوه يهل، يعني يهل بالحج أو يهل بكذا، يعني معناه أنه وجد منه التكرر ذلك. يعني اللي قال نعم. هي معناته التلبية. إيه معناته التلبية لبيك عمرة وحجة، وأصلا هو من كل ما التلبية. هو لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لا هذا كان حتى يعني حتى رمى جمره في العقبة وهو يلبي، لكن بدء السلبي يعني ما كان إلا يعني بدء السلبي من الإحرام، لأنه من الإحرام يعني لبيك عمرة وحجة، لأنه عندما يحرم يأتي بالسلبي لبيك عمرة وحجة، هو عندما ينوي يعني يتلفظ بما نوى يتلفظ بالسلبي، ما يقول نويت العمرة بس ويسكت، وإنما يقول لبيك عمرة وحجة ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، لازم التلفظ مقرون بالتلبية، التلفظ مقرون بالتلبية ما يتلفظ بدون تلبية. إذا يعني بس هاي ثلاث مواضع ولا حتى في الطريق يجوز يعني يعيد النية لبيك عمرة؟ لا هو لا هو تكررها ما ما ما ذكر إنه يعني أهل عند مكة وأهل عند كذا وأهل عند كذا، يعني التلبية مستمرة، ولكن يبدو أن هذا هو يتعلق بذكر النسك الذي أهل به، وليس المقصود مجرد التلبية، لأن التلبية حتى رمى جمرة العقبة وهو يلبي القارن، يعني في الميقات، وحتى عند يعني حتى عند كونه يعني يصعد يعني من الوادي على البيدة، إذا كان بعد ذلك لأنها تكرار ما هو بالاجتياح، لأنه بدأ من الميقات، لكن يعني هذا فائدته أن الناس يعني في نفس الميقات وقريب من الميقات عرفوا نسك وشهو البيت، يعني هي طبعا مكان مرتفع يعني وراء ذي الحليفة ماذا ذي الحليفة ماذا الوادي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.

القرنبي مالك سعيد بن ابي سعيد المقبري ثقه خرجه اصحاب في سته. عن عبيد بن جريج. عن عبيد بن جريج وهو ثقه خرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. ثقه خرجه البخاري وابو داود من اصحاب الكتب الا الترمذي في الشمال. اخرج اصحاب الكتب السته الا الترمذي ففي الشمائل. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. الاخوان استشكلوا هذه العباره رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. ولي ابن عمر يخالف عامه الصحابه. والله هي مشكله لكن يعني يمكن هذا الشخص اقول يمكن هذا الشخص يعني الـ يعني الـ يعني بالنسبه لمن شاهده وقد يكون عددا قليلا مو معناه ان كل اصحابه يعني يكون كذلك وكل صحابه يكون كذلك وانما يعني في من شاهده أن يكون في من شاهده وهو قليلا. نعلم أن لباس لبس النعال السلفية ليس من يعني السنن التعبدية ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يحافظ على ذلك. فهل في مشروعية اتباع؟ الأمر في ذلك واسع. الأمر في ذلك واسع فيما يتعلق باللباس. الأمر في ذلك واسع. كل شيء ليس فيه مشابهة للكفار ولا موافقة للكفار وهو سائغ شرعا لا بأس. ما أعرف ما أعرف كون رسول يعني صبغ بالحمنة ما أعرف هذا لكن قالوا أنه كان يعني هذا من أثر الطيب والمسك الذي كان يكرره ويكثر منه صلى الله عليه وسلم. طبعا هي شعرات قليلة يعني هي كلها يعني ما تبلغ 20 معدودة. ماذا بالنسبة للقصة التي وردت عن استلام الأركان؟ يقول أنه الذي كان يمسح الأركان كلها هو ابن الزبير. ابن الزبير؟ ويقول ليس شيء من البيت مهجور. فيقول ابن عباس قد كان لكم في رسول الله سورة حسنة. ذكره ابن حجر في الفتح الجزء الثالث 474. وكذلك أورد حديث أنه حج معاوية وابن عباس فجعل هكذا كتب جعل عباس استلم الأركان كلها فقال معاوية إنما استلم رسول الله فسلم هذين الركنين اليمانيين. فقال ابن عباس ليس من أركانه شيء مهجور. كذا كتب ليس يعني الكلام يعني هو متفق يعني معنى ذي يتفق الأخير معنى ابن معاوية هو الذي كان يستلم الأركان. قال ليش قال ابن عباس ليس من مهجور ابن عباس اللي قاله كذا كتب على كل هذا أنا في ذهني أنها وبعيد العهد أن معاوية هو الذي كان يستلم ومن عباس هو الذي قال. فيعني ينبغي الإنسان يتحقق ويبين لنا المكان الذي فيه الكلام. هو حاط الكتاب هو ناقل الآن يقول الثالث 473 في الفات يقول كم ليش الثالث 473 والصفة اللي بعدها أيه. يعني هذا الاثنين يعني القصتين الجزء الثالث 473 صحيح. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. ثم القصة الأولى من هو الصحابي اللي مع الذي مع ابن الزبير؟ ابن الزبير الذي كان يمسح الأركان هو ابن الزبير ويقول له ابن عباس. ابن عباس من هو يعني يعني كونه يقول يعني كيف انعكست القضية في القصة الثانية؟ ثانية أن عبد الله بن عباس هو اللي يمسح ومعاوية قال له يعني عكس هذا صار نعم. ابن الزبير يعني هو الذي يمسح هو ابن عباس هو الذي قال قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن. نعم نعم وهذا في العكس نعم. معاوية هو الذي قال لقد كان وابن عباس هو الذي يمسح نعم هذا لا بس بالكلام هذا الذي لأن إذا كان ابن عباس اتفقت القصتان ويكون ابن عباس هو الذي أنكر ويكون الزبير معاوية هم الذين حصل منهم ويكون يعني هذا أيضا غير متفق مع هذا ابن عباس أيضا نفس الشيء يعني غير ابن عمر يعني في هذا يعني كونه يعني يمسح الركنين ولا يمسح الأركان كلها يعني هو من الصحابة يعني الجملة اللي راحت يعني معناها الذي شاهده وعاين لا أن كل الصحابة كذلك